إن تقتلني فالأمر إليك والقبر أنا أعبر بيديك وعدوي إن يقتلني اليوم وغدا سيدور الدور عليك وغدا سيدور الدور عليك وغدا سيدور الدور عليك سرايفا في البوسنة داروا الخير ذبحوا الإسلام أتكوا الأعراض وناسوها والناسوها في البوسنة أعداء الخير ذبحوا الإسلام أتكوا الأعراض وناسوها والناسوها يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للتار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للتار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما رايات الفاتح رأينا وقيود العزة تحت اللواء وقيود العزة تحت اللواء سرايف من يسمعني من ينقذني من سرايف